السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة. قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، وهي الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. والصلاة في الإسلام بمثابة الرأس من الجسد، فلا حياة لجسد بلا رأس، كما أنه لا إسلام بلا صلاة. الصلاة هي الصلة بيننا وبين الله. الصلاة عمود الإسلام. الصلاة آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام عند وفاته، وهو في سكرات الموت ما نسيها لعظم شأنها، يقول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن وجدت عنده تامة ينظر بسائر عمله، أما إذا لم توجد عنده الصلاة فإنها ترد ويرد سائر عمله. تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. ترك الصلاة، تارك الصلاة ليس بمسلم، يجب قتله والبراءة منه، لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه، لا يرث ولا يورث. لا نعلم ركنا من أركان الإسلام وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء إلا الصلاة. جميع الأوامر فيما نعلم يأتي الرسول جبريل عليه الصلاة والسلام من عند الله ويبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالقرآن. أما الصلاة فلعظم شأنها عند الله ومكانتها، عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة الإسراء، وفرضت عليه وهو فوق السماء السابعة. فرضت 50 صلاة، لكن الله خففها كما ورد في الحديث: خففت عن عبادي وأتممت فريضتي 50 بأجر 50، بالفعل 5 وبالأجر 50، وهذا من فضل الله. لم نؤمر أن نكلف أولادنا قبل البلوغ بشيء إلا الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ سبعا عليك أن تأمره وترغبه وتعلمه وتأخذه معك وتعلمه كيف يتوضأ وتدربه على الصلاة وتأمره بها أمرا ولا تغض النظر عنه، لأن ولدك ثمرة فؤادك وهو ذخرك بعد وفاتك وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بها ولد أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. إذا لم يحافظ على الصلاة فليس بصالح. إذا بلغ عشرا ورأيت منه التساهل تضربه ضرب تأديب، لأنه إذا بلغ الخمسة عشر أو احتلم وجب إلزامه بالصلاة. فلو رأينا أنه لا يصلي يؤمر بالصلاة ثلاثة أيام، يستتاب كلما جاء وقت الصلاة يقال له اتق الله وصل. فإذا لم يصلي بعد ثلاثة أيام وأصر على الإنكار والامتناع يقتل، ليس بمسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العبد إذا حافظ على صلاته وأداها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها وكل ما يلزم لها تصعد إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء وتقول لصاحبها: حفظك الله كما حفظتني، فتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. الصلاة نور في الحديث الآخر، الصلاة نور. أما إذا لم يحافظ عليها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، وتغلق دونها أبواب السماء وترمى بوجه صاحبها وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، فلا تنفعه. إذن علينا أن نتق الله وأن نحافظ على الصلاة وأن نجعلها نصب أعيننا وهمنا وشغلنا الشاغل في أوقاتها، لا نقدم شيئا عليها، كما قال عز وجل في بيوت، يعني المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. لا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة، مهما طابت أخلاقه أو كثرت أعماله، لكنه متهاون بالصلاة فلا خير فيه. الله عز وجل لما ذكر عباده الصالحين المحافظين على الصلاة والقائمين بأوامره قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. غيا واد في جهنم بعيد قعره، ضيقة مسالكه، خبيث طعمه، كثيرة عقاربه. هو مسكن من يتهاون في الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. الصلاة لها أوقات لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا. والله أثنى على الذين يحافظون على صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر 10 خصال، أولها الصلاة ثم ختمها بالصلاة، قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأهم ما يكون الصلاة، ذكرها الله في كتابه 90 موضع أو أكثر اهتماما بشأنها. الصلاة رأس المال، رأس مالك وأساس عملك، وهي التي تقدمك عند ربك إن حافظت عليها وقمت بها. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، خصها الله بالذكر، وقوموا لله قانتين. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كل إنسان له 4 ملائكة، ملكان في الليل وملكان في النهار، يتعاقبون يكتبون علينا الحسنات والسيئات كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويجتمعون هؤلاء 4 معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يتبادلون. فإذا صعدوا إلى الله سألهم الرب عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. نعم الشهادة، شهدوا لك أتوك في صلاة العصر وفارقوك في الفجر، وأتوك في الفجر وفارقوك في العصر. محافظ على الصلاة، لكن البلاء كل البلاء إذا كنت تسهر في الليل ثم تنام عن صلاة الصبح ولا تؤديها إذا طلعت الشمس كالمنافق، وتأتي من العمل وتأكل الغداء ثم تنام ولا تقوم إلا إذا غربت الشمس تصلي العصر. الله غني عنا وليس بحاجتنا، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. إذا لم تؤديها في أوقاتها فلا فائدة منها ولا قبول لها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الصلاة ذات شأن عظيم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. إذا حزبه أمر اهتم بأمر أهمه أمر بادر إلى الصلاة، يقول أرحنا بها يا بلال. إذن الآيات والأحاديث الدالة على عظم شأن الصلاة ترغيبا بها وذكرا لشانها وثناء على المحافظين عليها ووعيدا للمتهاونين بها، الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. فعلينا أن نتق الله وأن نحافظ عليها أهتم المحافظة، وأن نجعلها أكبر همنا. كفى أن نبينا صلى الله عليه وسلم فرضت عليه وهو في السماء دليل على عظم شأنه، وأنه أوصى بها في سكرات الموت ما نسيها، هي أكبر همه. والصلاة لها أركان، ولها واجبات ولها شروط يجب أن نعرفها حتى نعبد الله على بصيرة بينها صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى على المنبر، قام وركع وهو على المنبر من أجل أن يروه، قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الذي لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له، هو القدوة، فلا بد أن تعرف كيف صلى صلى الله عليه وسلم، الفرض والنفل. ونحن إن شاء الله سائرون في هذا الكتاب وفي الكتاب الآخر في الحديث في بيان هذا الركن العظيم بعون الله وتوفيقه. وأول باب في شؤون الصلاة وأحكامها الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، المراد منه إعلام الناس بدخول الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تباحث وتناقش مع أصحابه وتفاوضوا بشيء يعلمون الناس في دخول الوقت، وكانوا في أول الأمر يتحينون ويتحرون في النهار حسب الظل وفي الليل بالنجوم، يعرفون الأوقات. اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتشاوروا في أمر يعلمون الناس بدخول الوقت. قال بعضهم نضرب ناقوس، قال لا، هذا للنصارى ونحن مأمورون بمخالفتهم. قالوا نضرب بوق، قال هذا لليهود ونحن مأمورون بمخالفتهم. كذلك إيقاد النار للمجوس. قاموا ولم يتفقوا على شيء، وفي الليل رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا صالحة، رأى رجلا معه ناقوس يقول فقلت بعنيه، قال وما تصنع به؟ قال أعلم الناس به، أعلم به للناس الصلاة. قال أفلا أعلمك بما هو خير منه؟ قال بلى. فأذن، جاء بهذه الجمل 15 التي تسمعونها في اليوم 5 مرات ولله الحمد، ثم انتظر قليلا ثم قام وأتى بالإقامة 11 جملة. فلما استيقظ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه، فأقرها صلى الله عليه وسلم وقال ما أراه إلا رؤيا صالحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام اذهب فألقها على بلال، يعني علمه إياها، فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع، لأنه إذا صار أرفع صوت يبلغ أكثر. فعلمها بلال فرقى وأذن رضي الله عنه، فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه وهو يقول يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى، يعني عبد الله بن زيد. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وقال ما أرى رؤياكم لا تواطأت، يعني اتفقت. فهذا الحديث يدل على أن الرؤيا الصالحة قد تكون سبب في شرعية بعض الأحكام على زمنه عليه الصلاة والسلام، أما بعده ما في شرع، الشرع الذي أثبته الله باقي لا يزاد عليه ولا ينقص منه أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة، لا يزيغ عنها إلا هالك. الدين كامل بعده صلى الله عليه وسلم، ما نحن بحاجة إلى أحد يأتينا ويأتينا بمحسنات أو مستحسنات زيادة في الدين أبدا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فالأذان إذن هو شعيرة من شعائر الإسلام، يقاتل أهل بلد تركوهما. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر قواد الجيوش إذا غزوا بلد يأمرهم بأن يستمعوا، إذا سمعوا أذان فلا يغيروا عليهم، دليل أن البلد مسلم. وكذا وكان كذلك هو أيضا عليه الصلاة والسلام، وهو فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يعني في البلد. لو قدر أن مسجدا من المساجد أهله حصل سهو أو نحو ذلك ولم يؤذنوا، لكن المساجد الأخرى أذنت، يكفي عليهم أن يقيموا ويصلوا، وهو مشروع في الحضر والسفر. والمؤذنون لهم فضل عظيم، هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويشهد للمؤذن كل ما سمعه حتى الحجر والشجر. نعم. قال: وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. يعني أنه لا يجوز أن تقول أنا أؤذن لكم لكن بكذا وكذا. وهذا مثل الصلاة كذلك، الإمام لا يجوز أن يشارط الناس ويتفق معهم على أن يصلي بهم بكذا وكذا. كما قيل للإمام أحمد رحمه الله: رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ الإنسان الذي يعمل عمل الآخرة يجب أن يعمله لله، فإن عمله للدنيا فعمله باطل. إذن يحرم أن يتخذ عليه أجرة خاصة، يعني يأخذها من الناس مقابل الأذان. أما إذا كان شيء قرره بيت المال من قبل الدولة تشجيعا للإنسان بأن يلازم المسجد ويحافظ عليه ويتفرغ له، فلا بأس بذلك، لأن هذا من بيت المال، وبيت المال من في يصرف في مصالح المسلمين، وهذا من جملة المصالح، وكذلك ما يأخذه الإمام. نعم. قال: يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم، هذه من شروط المؤذن، أن يكون صيت، يعني له صوت رفيع. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع صوت. صيتا أمين، أمينا على الوقت، لأنه يترتب عليه أمور عليها الإمساك في الصوم والإفطار، وكذلك أداء الصلاة. وأمين على حرمات الناس، لأنه قد يظهر يرقى مكانا رفيعا يؤذن عليه، فلا يجوز أن ينظر إلى بيوت الناس ويطلع على عوراتهم، يجب أن يكون أمينا يغض البصر ويحفظ حقوق الناس وعوراتهم. صيتا أمينا عالما بالوقت، أيضا يكون متقن للأوقات، لا يكون يوم يتقدم يوم يتأخر، لابد أن يعرف الأوقات وهي محددة معروفة، فلذلك يجب أن يكون عالما، لا يكون تخرص، لأنه ينبني عليها صحة الصلاة وينبني عليها الإمساك في الصوم والإفطار، فهي أمانة وهو متحمل وضامن مؤتمن. نعم. قال: فانتشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. لو وجد متطوع فهو يقدم على من يأخذ الأجرة إذا كان تنطبق عليه الشروط، وإن تشاح يعني كل واحد منهم يقول أنا الذي أؤذن ولم يتنازل أحدهما عن الآخر، فإنه يقدم أتقاهما فيما يظهر للناس ويعلم منه، أتقاهم وأعلمهم بالأوقات وفي جميع ما يلزم، ما دام أنهم متزاحمين فإنه يختار أفضلهما، فإذا كانوا سواء فإنهم يقدم ما يختاره الجيران، فإن قال الجيران كلهم عندنا سواء فعند ذلك يكون تقديم أحدهما على آخر بالقرعة، والقرعة قسمة شرعية ينتهى إليها ويحكم بها عند الاختلاف. نعم. قال: وخمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة. خمسة عشر جملة، التكبيرات الأولى أربع والشهادتين مكررة مرتين مرتين، ثم الحيعلتين مرتين مرتين، ثم التكبير مرتين، ثم التهليل مرة واحدة، ويزاد عليها في الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. يسترسل بها، يترسل يعني لا يستعجل، لا يستعجل بها، بل يترسل من أجل أن الذي لم يسمع التكبيرة الأولى أو الجملة الأولى لعله يسمع الثانية، وهكذا. المقصود من الترسل وعدم السرعة هو أن يكون أبلغ في سماع الناس للأذان. نعم. يرتل على علو متطهرا كذلك، يؤذن على مكان مرتفع لأن ذلك أبلغ أيضا وأحرى بأن يسمعه أكثر عدد، وأن يكون متطهر هذا سنة، والأفضل أن يكون مؤذن متطهر متوضئ، لكن لو أذن ولم يتوضأ فالأذان صحيح، يؤذن ثم يذهب يتوضأ، قد يكون جاء متأخر وخاف على التأخير فيؤذن ثم يذهب ويتوضأ، ويكون مستقبل القبلة، واستقبال القبلة مشروع لنا في جميع القربات التي تحتاج إلى الاتجاه، الصلاة هذا شرط، قراءة القرآن والدعاء والأذان كل هذا يشرع له، حتى الذبيحة إذا أردنا نذبحها نوجهها للقبلة، والميت إذا وضع في قبره وجه القبلة فهي قبلتنا أحياء وأموات. إذن يتطهر ويكون متجه للقبلة، وأن يؤذن قائما أيضا لأن ذلك أبلغ، كونه أذن قائما لا يكون جالس، وكذلك يلتفت في الحيعلتين يمينا ويسار لكنه ما يستدير، يلتفت التفات حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن ذلك أبلغ أيضا، يكون الصوت يذهب يمين ويسار ليبلغ أكثر عدد وأكثر مسافة، مع وضع إصبعيه في أذنيه كذلك. الحكمة قالوا لأن بعض الصوت يخرج من الأذنين، فإذا وضع أصابعه في أذنيه يكون أكمل للصوت. نعم. قال جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. نعم. نعم نعم. قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، الصلاة خير من النوم، هذه تضاف في صلاة الصبح للتنبيه والتذكير بأن الصلاة قد حضرت وهي خير وأولى من النوم، لأنها فريضة يجب أداؤها في هذا الوقت، ولا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يركن إلى النوم ويتركها، فإن الذين ينامون عن الصلاة ويتركونها عمدا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، فليكون الإنسان على حذر من هذا، فلذلك ينبغي المبادرة. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا نام يعقد الشيطان على رأسه 3 عقد، يقول إن كل عقدة ارقد عليك ليل طويل، يريد أن يغفله عن ذكر الله وعن الصلاة، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، يعني من عقد الشيطان، فإذا ذكر الله فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير، وإلا يصبح كسلانا محروم. نعم. قال هي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، يعني الإقامة 11، الأذان 15 وفي الفجر 17، لكن الإقامة كما هي 11 جملة. يحضرها يعني يسرع بها، لأن المقصود منها إعلام الحاضرين بأن الصلاة قد أقيمت، وأما الأذان يترسل به، لأن المقصود منه إعلام الناس بدخول الوقت ليحضروا للصلاة. والأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، وأن يقيم في المكان الذي أذن فيه إذا سهل. نعم. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. نعم، مرتبا متوالي، يعني لا يقدم جملة على جملة كما ورد، تكبيرات ثم الشهادتين ثم الحيعلتين ثم تكبيرات والتهليل، لا يقدم أو يؤخر من عنده ويقول كل سواء المهم أني أتي بها، لا، لا بد أن تكون مترتبة متوالية بعضها بعد بعض كما وردت في السنة، لا نقدم شيء ولا نؤخر، لا نغير ولا نبدل. نعم. من عدل، من عدل يعني يكون المؤذن عدلا، ما يكون فاسق من الفساق، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام وسيمة استماع الخير، يجب أن يكون الذي يتقدم لها ويقوم بها من أصلح الناس بقدر الإمكان، فنقدم لها أصلحهم ولا نقدم الفساق يقومون بها. نعم. ولو ملحنا أو ملحونا، يعني لو حصل منه بعض اللحن الذي لا يغير المعنى، أو ملحون، ملحن يعني تحسين الصوت لكن ما يزيد ويبالغ، لا يزيد بالتلحين، حتى يجعله كالغنى، لا، حسن صوته ولا بأس. وملحون يعني لو كان فيه بعض اللحن تغيير بعض الحروف على أن لا يتغير المعنى، لكن كلما كان أكمل فهو أفضل. نعم. قال ويجزئ من مميز، يعني لو كان مميز، لو كان صبي، إذا كان يتقن فإنه يجوز أن يكون صغير ومؤذن، ما في ذلك من بأس. نعم. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، يعني إذا قمت تؤذن فلو فصلت فصلا طويل بعض الجمل عن بعضها فإن ذلك يوجب أن تعيد مرة ثانية ويعتبر الأذان الأول باطل. هذا إذا كان الفصل في شيء غير محرم، لكن إذا كان شيء محرم ولو كان يسير، إذا فصلت الجمل بعضها عن بعض بشيء محرم ولو يسير، سب، كلام، كلمة قبيحة أتيت بها وأن تؤذن، بطل الأذان، يجب أن تستغفر ربك وتستأنف الأذان من جديد. نعم. قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. الصحيح أن حتى الفجر ينبغي أن لا يؤذن لها إلا إذا دخل وقتها، لأنه ينبني عليها الإمساك وينبني عليها الصلاة، سنة الصبح ثم الفريضة، فلو أذنت مبكر قبل دخول وقت ربما تعجل بعض الناس وصلى مستعجل، من يكون مريض أو يكون ذو حاجة أو نحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام له مؤذنان، مؤذن مبكر والثاني على الوقت. يقول عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهما رضي الله عنهما يتوليان الأذان، بلال يؤذن الأذان الأول في الليل، إذا أذن الذي يبغى يصلي أو يتسحر يمكنه. وأما ابن أم مكتوم رضي الله عنه فكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فلذلك يبنى عليه الإمساك والصلاة. فإذا الصحيح أنه حتى الفجر لا ينبغي أن يؤذن لها لأداء الفريضة إلا إذا دخل وقتها. وأما أن يكون في المسجد مؤذنان هذا طيب، الأول ينبه الناس، الإنسان الذي نايم ما قام للوتر أو يريد أن يصوم يريد أن يتسحر، وأما الأذان الثاني خلاص هو لأداء الصلاة والإمساك لمن أراد أن يصوم. فجميع الأوقات إذن لا يؤذن لها إلا إذا دخل وقتها، ولذلك يجب أن يكون المؤذن عالما بالوقت، عالما بالوقت، متقن، لا يتخرص يوم يتقدم ويوم يتأخر، فربما يوقع الناس بالخطأ. نعم. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. المغرب لأن الوقت وقتها قصير تقريبا، هو أقصر الأوقات، لأنه ما يفصل بين ما يفصل المغرب عن العشاء إلا وقت يسير، ساعة ونصف وأقل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبادر فيها ويبكر في صلاة المغرب، وسنعلم ذلك إن شاء الله في أوقات الصلاة عندما نأتي عند شروطها. كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، أذن المؤذن ثم انتظر يسيرا، صلي ركعتين ويجتمع الناس الناس كلهم يعلمون أن وقت المغرب قصير والإقامة قريبة من الإقامة، فلذلك يجتمعون ولا يتأخرون. نعم. قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم قام لكل فريضة. يعني لو كان في السفر ثم جمع الصلاتين مثل يوم عرفة الظهر والعصر، أو في مزدلفة المغرب والعشاء، يؤذن للأولى ويقيم مرتين، يقيم للأولى وللثانية. وكذلك لو كان إنسان عليه صلوات تحتاج إلى قضاء أخطأ فيها، فإن عليه أن يسردها مرتبة، يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة. فالذي عليه صلوات تركها سهوا أو خطأ أو جهلا، وحصل عليه أن صلاها غلط، كأن يكون صلاها بغير وضوء أو بثياب نجسة أو نحو ذلك، وأراد أن يقضيها أو أغمي عليه مثلا أو في حالة علاج أو نحو ذلك، فإنه يقضيها مرتبة متوالية بأذان وإقامة لكل صلاة. يؤذن للأولى، يؤذن مثلا للظهر والعصر أذان واحد وإقامتين، المغرب والعشاء أذان واحد وإقامتين. ولا يجوز مثل ما يفعل بعض الناس إذا كان عليه قضاء يقول أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ناب عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري، يقول الله عز وجل. فالذي عليه صلوات يريد أن يقضيها فلا بد أن يسردها حتى في أوقات النهي، يجلس يقوم ويصليها سواء، يرتبها ويؤذن ويقيم بينه وبين نفسه. نعم. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. يعني إذا سمعت الأذان ينبغي لك أن تجيب المؤذن، تقول مثل ما يقول كما جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لنا ولا قوة لنا أن نتحول من حال إلى حال ومن معصية إلى طاعة، لا بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه. ولأنه لا فائدة من قولك أنت حي على الصلاة، المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ينادي الناس، لكن أنت تنادي من؟ أنت في نفسك. فلذلك تستبدل حي على الصلاة حي على الفلاح بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الصلاة خير من النوم كما هي، تقول: الصلاة خير من النوم. نعم. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا ما ينبغي له أن يقوله إذا أكمل المؤذن وأكملت أنت الإجابة، رددت وراءه، فإنك تدعو بهذا الدعاء، تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تقول هذا الدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنه من فعل ذلك وجبت له شفاعتي، أو قال حدثت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. بعض الناس يقول: والدرجة العالية الرفيعة، هذا ليس لها أصل. درجة العالية الرفيعة لم ترد في السنة، ثم تدعو بعد ذلك وتصلي ما يسر الله لك، فإن بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة صلاة، السماء مفتوحة والدعاء مستجاب لا ترد، الصلاة والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فليكن الإنسان على استعداد ولا تفوت هذه الفضيلة. إذا سمعت المؤذن ولو أنك تقرأ القرآن، القرآن ما يفوت وقته، الأذان يفوت، تسكت وتجيب المؤذن. كذلك لو دخلت لا تقول أصلي وهو يؤذن، لا، لا تحرم من هذه الحسنات، أجب المؤذن وادعو بالدعاء وصلي على نبيك ثم صل حتى تحوز الأجر كله، ولا تحتقر هذا، فإنه لا يترك إلا محروم. أما لو أذن وأنت في دورة المياه وأنت تسمعه فيكون إجابتك له في قلبك، لأن ذكر الله محرم في الأماكن القذرة، فالواجب أن تكون تجيبه في قلبك، وإذا خرجت تدعو بالدعاء. وعلى هذا ننبه الذين يجعلون نغمات جوالاتهم آيات قرآنية أو أذان أو دعاء ثم يدخلون بها دورات المياه، فربما زهم عليه إنسان وهذا الجوال لطق بما فيه آيات أو ذكر وهذا محرم، فلا تستعملوا القرآن وسيلة لجوالاتكم وتستخدمون، فإن هذا إهانة للقرآن. وكذلك الأذكار حينما تذكر بدورات المياه فهذا إهانة لذكر الله، كما أنه لا ينبغي أن تجعل موسيقات وأجراس خبيثة وتخرج في المساجد تؤذي المصلين والملائكة فتكون آثم. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هي علامة الحج المبرور؟ الحج المبرور من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا حافظت عليه، على حجك، المال حلال، وعملك تريد به وجه الله، وأديت الأركان والواجبات وتجنبت المحرمات وأتيت بالسنن بقدر استطاعتك، فإن هذا إن شاء الله يكون حجا مبرور. وعلامة القبول هو أن تحافظ على حجك وعلى طاعة الله، وتكون بعد رجوعك من الحج أفضل وأحسن مما كنت، تستقيم على طاعة الله وستستمر، فهذا من علامة القبول. وأما إذا كان عندك نية أنك إذا رجعت سترجع إلى ما كنت من تقصير في طاعة الله، تأخير صلاة أو ارتكاب محرمات، فإنك معناه أنك ما تبت، توبة مؤقتة ما تنفع، لا بد من توبة النصوح وهو الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلامة القبول متابعة الحسنة بالحسنة والمحافظة على ذلك. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم الالتفات في الحيعلة، في الحيعلتين؟ هذا سنة، هذه سنن، كل أكثر ما ذكرناه سنن، يعني أنك إذا فعلت فهو أفضل، لأن فيها مصالح، مثل ما قلت إذا كونك تلتفت من أجل يكون أبلغ في إبلاغ الصوت، هذا إذا كنت تؤذن في غير المكبر، مكبر الصوت. أما الآن لما وجدت المكبرات فلو تلتفت انقطع الصوت، يصير بالعكس، فلا بد أن تصمد أمام اللاقطة. لكن الحكم الشرعي باقي، لو أذنت يوم من الأيام في مسجد ليس فيه مكبر أو في البر أو في أي مكان تطبق السنة. يقول السائل: ما هو آخر وقت للذبح الأضحية؟ هل هو عصر آخر يوم من أيام التشريق أم المغرب؟ قبل الغروب، إذا ذبحت قبل الغروب في اليوم 13 فقد أديت ما وجب. يقول السائل: ما حكم من نسي أن يقول في الأذان الصلاة خير من النوم؟ على كل حال هذه من السنن ومن الأفضل ومن المكملات والمشروعة في هذا الأذان، والأذان إن شاء الله صحيح، لكن يحرص على أن يجعلها على باله إذا أراد أن يؤذن الفجر. يقول السائل: إذا كان عند الإنسان قضاء لصلاة من الصلوات ثم ذكرها في وقت الصلاة الأخرى، فليصلي الصلاة التي حضرها أم يقضي الصلاة التي كانت عليه في وقت التي حضرها؟ عليك أن تصلي الصلاة الفائتة ما دام أن الصلاة الحاضرة وقتها واسع وموجود، تقوم وتصلي الفائتة ثم تدخل مع الإمام، أو تدخل مع الإمام إذا كان أقام الصلاة وتذكرتها، تدخل مع الإمام بنيتها، بنية الفائتة، فإذا انتهت الصلاة تأتي بالصلاة الحاضرة، تطلب من بعض الحاضرين إنسان يصلي معك حتى تدرك الجماعة. يقول السائل: رجل يأتيه البول دائما، كيف يتطهر لصلاته؟ نسأل الله العفو والعافية. هل المصاب بالسلس بالبول أو الريح ما تنسمسك أبدا، أو أي خارج من الأحداث دم أو غيره، إذا كان مستمر دائما فإن هذا العلماء ذكروا رحمهم الله أنه لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، يعني إذا علمت أن الأذان قد أذن تقوم وتتطهر تماما بقدر ما يمكن وتتحفظ ثم تؤدي الصلاة، ولا حرج عليك إن شاء الله بعد ذلك، لكن لكل صلاة تفعل هذا. يقول السائل: رجل عليه جنابة، هل يجوز له الأذان علما أنه يخشى خروج الوقت؟ إذا كان يخشى خروج وقت الصلاة فعليه أن يغتسل ويترك الأذان لغيره، أما إذا كان قصده أنه يعني قد يتأخر عن وقت الأذان فإنه إن وكل غيره حتى يكون أوسع وأضمن للأذان في أول وقت حتى لا يلبس الناس يلبس عليهم ويشوش عليهم فهو أيضا أحسن. ونصيحتي لمن كان ملتزما بالأذان أن لا ينام في الليل وعليه جنابة. سؤال آخر غريب. يقول: رجل صلى صلاة العشاء وظن أن هذه الصلاة هي صلاة المغرب ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، ماذا عليه؟ صلى صلاة العشاء يظن أنها صلاة المغرب ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، يعني معناه ما صلى المغرب هو إيش؟ هو صلى المغرب لكن لما دخل مع الإمام ناسي أنه صلى المغرب، ودخل معه في صلاة العشاء ظن أنها صلاة المغرب مع أنه مصلي للمغرب، خلاص هو نيته إن شاء الله على ما وقف به وتبعا لإمامه. يقول السائل: ما حكم عدم المبيت في أيام التشريق؟ الذي لا يبيت في ليالي التشريق في منى وليس له عذر شرعي فعليه دم، لأن المبيت واجب ومن ترك واجب فعليه دم. والأعذار مثل أن تكون مريضا مرضا ألجأك إلى أن تبيت خارج منى، أو مرافقا لمريض لا يستغني عنك كذلك، قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة الذين يرعون الإبل بأن يبيتوا خارج منى من أجل مصلحة المسلمين العامة، وأذن للعباس من أجل سقايته للحجاج كذلك. فأنت مثلهم إذا كنت مريضا ألجأك المرض إلى أن تكون في خارج منى، أو مرافقا لمريض لا يستغني عنك بحاجة إليك حاجة ماسة، فهذا لا بأس. أما غير ذلك فمن ترك المبيت فقد ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. والدم ذبيحة في مكة لفقراء مكة. قال السائل: رجل أعمى لا يعلم الوقت وإنما يؤذن بأذان المسجد الذي يسمعه بجواره، ما حكم أذانه؟ خلاص، ما دام منه يقتدي بهذا المسجد وهذا المسجد صاحبه يعني مضمون ومضبوط وحافظ، فإنه لا بأس أن يقتدي به. وإذا اتخذ ساعة أيضا يقتدي بها ويستدل بها فالحمد لله، الأمر ميسر ولله الحمد، الساعات موجودة ولله الحمد، والناس والأهل وكل مكان الحمد لله الآن يعني دخول وقت ما يخفى على أحد ولله الحمد. يقول السائل: أين موضع الصلاة خير من النوم في الأذان؟ قبل أن يقول الله أكبر الله أكبر في الأخيرتين، بعد الحي علتين، بعد حي على الفلاح. يقول السائل: ما حكم التثويب في الأذان؟ التثويب يعني تكرار الأذان سرا، هذا التثويب يجوز، ذكر العلماء أنه لا بأس به. يقول السائل: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن في مسجد ثم يذهب يصلي في مسجد آخر لظروف عمله ويترك الإقامة لشخص آخر؟ على كل حال، إذا كنت خارجا من مسجد إلى مسجد ولا تفوتك الصلاة ولك في ذلك غرض شرعي فلا بأس، وإلا فمن خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: انتهيت من طواف الوداع الساعة الثانية ليلا ثم بقيت في الحرم إلى صلاة الفجر، هل هذا يعد وقت طويل فلا بد أن أعيد الطواف؟ ما دام أنه هذا حد استطاعتك، لأنك مربوط ومقيد برحلة معينة، والمهم أنك لم تبت متعمد، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: أنهم في أثناء حجهم جعل النساء والرجال في خيمة واحدة في منى من غير أن يكون هناك محارم، ما حكم ذلك؟ هذا لا شك أنه خطأ كبير، ولا يجوز أبدا خلط الرجال والنساء في أي مكان، هذا خطأ كبير، والواجب أنهم يعني الرجال خرجوا و ادعوا على صاحب الحملة وألزموه إلزام بأن يجعل لهم خيمة خاصة بهم، ولا يرضون بذلك ولا يستسلمون له. يقول السائل: رجل كان معه فضل مال ففضل الصيام على دفع الهدي، ما حكم ذلك؟ صيامه باطل وعليه الهدي، لأن الله عز وجل إنما أجاز الصيام لمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فالصيام غير صحيح، ويعني غير صحيح لهذا العمل، وعليها الهدي يذبحه. يقول أن وقت الهدي قد مضى، مضى يقضيه، يقضي في قضاء الهدي في مكانه وفي ذمته ولم تبرأ ذمته، لأن هذا تصرف غير صحيح. يقول السائل: الحاج الذي أتى للحج وفاتته صلاة الجماعة في المسجد وأدى صلاته في الفندق، هل يتم صلاته قصرا أم تامة؟ يتمها قصرا، لكن لا ينبغي للإنسان يتساهل ويترك الجماعة من أجل يصلي قصرا. لكن لو حصل مثل هذا يعني غلط أو نسيان أو يعني شيء غير متعمد، فالصلاة الرباعية يصليها قصرا. يقول سهل: يجوز أن أحج عن والدي لأنه توفي ولم يحج؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك فنعم، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع وما الدليل؟ الواجب لا شك أن الفرض والركن هو طواف الإفاضة، ولو أديته وحده ثم طفت للوداع لكان أولى وأفضل، لكن إذا أدخلته تبعا فإنه يدخل الواجب بالركن، لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت، فما دام آخر عهدك بالبيت الطواف فإنه يكفي إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق.